بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق وبرى وأنشأ وذرى وأنزل من السماء الماء فجرى، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد من كان لنا الثريا وكنا له الثرى. يا خير من سكنت في القاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجنا اليومي المباشر السائحون. هذا البرنامج الذي يأتيكم على الهواء مباشرة وطيلة شهر رمضان المبارك بإذن الله، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة. حياكم الله يا أبو هاشم، مرحبا بك. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. يسعدنا أن نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم على الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة، كما يسعدنا أن نستقبل اقتراحاتكم وأيضا أسئلتكم على البريد الإلكتروني السائحون@forshabab.tv. سياحتنا اليوم في عالم الأخلاق، سنتحدث عن خلق ناله العظماء وأجمع على حسنه العقلاء. أوصانا الإمام الشافعي به حين قال: تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء، ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء. حديثنا اليوم عن السخاء والجود والكرم، فأهلا بكم أيها الأكارم. ولعلنا يا شيخ نستهل هذه الحلقة لنفرق بين السخاء والجود والكرم، هل هناك من فروق وما هو تعريف السخاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على خير رسله وأشرف خلقه، وبعد، فإن النفس البشرية طبعت وجبلها ربها خالقها على أمور عظام وأمور أخر تنزع إلى عالم الشياطين، وكل ذلك من الفطرة، قال أصدق القائلين: فألهمها فجورها وتقواها. ثم قال ربنا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والمعنى من الآيات أن النفس البشرية جبلت على ما يدلها على ربها وعلى ما تسمو به، والنفوس بعد ذلك إذا نزلت في عالم العمل والواقع اختلفت، فمن النفوس من يسمو بها بنفسه، وهذا معنى قول الله: قد أفلح من زكاها. وبعض الناس يأتي لما جبله الله عليه من الفضل فيطويه ويدسه، وهذا معنى قول الله جل وعلا: وقد خاب من دساها. السخاء والجود والكرم ألفاظ متقاربة، إلا أن الكرم في لغة العرب أصلا يقال لكل شيء نفيس أنه كريم، ومنه قول الله جل وعلا: من كل زوج كريم. وفي كلامه جل وعلا عن كتابه العظيم قال: إنه لقرآن كريم. لكن الكرم في معنى البذل هو إلى المال أقرب، ولهذا عرف حاتم طي بكرمه، وكان أكثر كرمه بل جله إن لم يكن كله في قضايا المال، في قضايا الإطعام. والجود أعم من الصدقة وأعم من الكرم، وهو اسم على قول من أسماء الله الحسنى أن الله جواد، فيكون بالمال ويكون بغير المال كما سيأتي في حديث ابن عباس. وأما السخاء فهو يمكن أن يكون الوعاء الأعم، فيقال في وصف أهل الفضل: سخي النفس، أي أن نفسه لا تشح بشيء ولا تبخل، فهو يعطي عن رضا، يعطي عن قناعة، يعطي عن سخاء نفس، عدنا لنفس تعريفها لأنها مفردة تدور معك، في حين أن بعض الناس قد يعطي مكرها أو يعطي خوفا أو يعطي تملقا، ثم لا يلبث أن يعود إلى حاله وأصله وجبلته التي فطر عليها. وفي كلام العرب: وإن تخلق أخلاقا إلى حين، كل امرئ صائر يوما لشيمته وإن تخلق أخلاقا إلى حين. فعندما نقول أن فلانا سخي النفس، أي يحب أن يؤثر غيره، يحب أن يعطي، بل هذا مهم جدا، يحب أن يرى الفضل في الناس، يحب أن يرى السعة في الناس، يعني قد لا يكون هو الذي يعطيهم، لكنه إذا رأى أحدا من الناس وسع الله عليه، أو رأى رزقا أصاب الناس، أو رأى فضلا أصاب غيره، فإنه يفرح لهم، وهذا من سخاء نفسه. وهذه إذا أذنت القيمة العظيمة التي أوجدها الله جل وعلا في النفوس كانت العرب تتمدح بها، تتمدح بها في دائرة الكرم. والنبي صلى الله عليه وسلم نقل روي عنه أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولا ريب أن العرب على أنها كانت تعبد الأصنام وتدين بالوثنية في أكثر أحوالها، إلا أن كثيرا من الطباع العظيمة التي كانت فيها، فقول عنترة مثلا: واغض طرفي إن بدت لي جارتي يوما حتى يواري جارتي مثواها، هذا دلالة على عفة وخلق النبيل. ولم يكن يومئذ ثمة دين يركنون إليه، لا يرجون جنة ولا يخشون نارا كما نصنع اليوم والحمد لله. كذلك كان فيهم الكرم، وعرف فيهم كما أسلفنا حاتم الطائي. ولا ريب أن كثيرا من العرب كان كريما، لكن هذا قدر الله، أن أحيانا يفوز بالأمر بالشأن أحد الناس. فالعرب كان فيهم الكرم، وكان عبد الله بن جدعان وكان غيره، لكن حاتم طي لأمر ما، لأن جرت سنة الله في خلقه أن الناس تمشي تسير تمضي تحدث بما ترى، فكان يقري الأضياف ويبالغ في إكرامهم، حتى أنه إذا أضافه من قبائل شتى أعد لكل رجل قراة منعزلا عن الآخر، فيمشي كل منهم يحدث بما سمع ورأى، حتى إنه في أيام القحط والجدب وقلة ذات اليد كان مع ذلك يعطي، حتى قيل إن زوجته ماوية لامته على هذا، فقال رأيته المشهورة التي منها: أماوية إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر، أماوية إني لا أقول لسائل إذا جاء يوما حل في مالي النزر. ثم قال: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، يتكلم عن نفسه. فالمقصود هذا من سخائه وكرمه الذي خلد. وقد قيل إن سفانة ابنته لما أسرت وقدمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا محمد، هلك الوالد وغاب الوافد. ثم أخبرت عن مآثرها، وقال وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، لما عرف أن ابنته حاتم. ثم جاء بعده ابنه عدي الذي أسلم وأصبح صحابيا ومن الله عليه بالإسلام رضي الله عنه وأرضاه. وفيه قيل، قال رؤبة بن الحجاج أبياته الشهيرة: بأبه اقتدى عدي بالكرم ومن يشابه أبه فما ظلم. والمقصود من هذا التطواف العام أن الكرم صبغة تدل على سخاء النفس، والله جل وعلا يقول: وأحضرت الأنفس الشح. فالإنسان إذا كان شحيحا يظن بالخير هلك، ولا يعني ذلك أن الإنسان فقط يهدي المال، بل حتى الكلمة الطيبة يوجد عياذا بالله من يبخل بها، ومن السخاء الجود بها. وفي الحديث: الكلمة الطيبة صدقة. وفي قول المتنبي: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. فإن قل ما في ذات يدك فلا أقل من أن يكون اللسان طيبا. وقد قيل: أبني أن أو خي إن البر شيء هين، وجه طليق ولسان لين. والعرب تقول إن الكرم في الجلود، يعني يظهر على صاحبه، فحركته تقديمه للطعام وأمثال ذلك يدل على سخائه. وقد أذن الله جل وعلا على إبراهيم بإكرامه لضيفه: ونبئهم عن ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، إلى أن قال الله: فما لبث، ما تأخر، ما أبطأ، أن جاء بعجل سمين فقربه إليهم. فتقريبه الطعام إليهم هذا شيء من الكرم الذي نحن اليوم بصدد الحديث عنه، عن الجود، عن الكرم، عن السخاء. كلمات متقاربة المعنى، بعضها أخص من بعض، بعضها أعم من بعض، لكنها تنبي عن سخاء نفس وحب للبذل. وهذا هو المهم، يدل على حسن الظن بالله. في الحديث: يا بلال أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. وقد كان الناس يا أخي الشعراء منهم إنما يجعلهم يسمون بالشعر أو يقولون الشعر أو يأتي على أفواههم الشعر إذا وجد بذل، فيمم الناس أهل العطاء. لكن إذا فقد سخي يعطي وذو جمال ينظر إليه، لا يمكن أن يكون هناك شعر. وقد قيل: قالوا تركت الشعر، قلت ضرورة، باب البواعث والدوافع مغلق، من أين يأتي الشعر؟ لا كريم يرتجى منه النوال، ولا جميل يعشق، ولا مليح يعشق، فإن لم يوجد مليح يعشق ولا كريم يغدق سينقطع في الغالب طرائق الشعر. نعم، لا قريح شعري، لا قريح شعري، لأن هذان هما، لأن هذين هما الباعثان على قول الشعر. نعم، يقال الشعر في الرثاء، يقال الشعر في الفخر، يقال في غير ذلك، لكن باعثيه الكبيرين وهما وجه مليح وكريم يغدق. ولهذا أما الناس سلطان بني أمية، فبني أمية كانوا يعطون، فلما كانوا يعطون أقبل الناس عليهم بالعطاء حتى خفف من ذلك وقل منه عمر بن عبد العزيز. أملي أن لا نحرم الملاحة والكرم في هذا الزمن. اللهم استعان. ذلي بأخذ اتصال من أخونا أبو فهد. أخونا أبو فهد من الرياض، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم؟ الله يسلمك. الله يحييك، يا مرحبا أبو فهد. ودي أسأل الشيخ بس عن آية قرآنية ولونا خارج النطاق. تفضل يا أبو فهد، تفضل. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فليمدد فليذيبن كيده ما يريد. أشكلت عليه هذه الآية، الله يسلمك. وفي سؤال ثاني بالنسبة لحكم الغناء، حرمته هل هي مستمدة من الكلام الفاحش اللي في الغناء أو من الآلات؟ نعم، طيب، يعطيك العافية أبو فهد. سؤاله الأول، سؤال الأول، الآية أيها المبارك يا أبا فهد من سورة الحج، قال ربنا: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. هذه الآية اختلف العلماء فيها اختلافا كثيرا، لكن أرجح أقوال أهل العلم فيها وعليه الجمهور في تفسيرها ما يلي: من كان يظن، أي من الناس من كفار قريش بصورة أولية، أن لن ينصره الله، من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. معنى الآية: من كان منكم أيها القرشيون يعتقد أن الله جل وعلا لن ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم فليمدد بسبب إلى السماء، ليتخذ سلما إلى السماء، يتخذ رقيا إلى السماء، ثم ليقطع، أي ليقطع ما ينصر الله جل وعلا به نبيه، يعني أسباب النصر السماوية، فليرتقي هذا إن كان صادقا إلى أسباب السماء فليقطعها وليحل بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان هذا لن يقع البتة فلينظر، أي بعد ذلك، هل يذهبن كيده، أي كيده هذا مهما وصل لن يبلغ هذا، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، أي هذا الكيد الذي كاده هل يذهب غيظ صدره، ما وقع في قلبه من حنق وغل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجواب قطعا لا، لأن ذلكم الكيد لا يمكن الوصول إليه البتة، وهذا نوع من التهكم بهؤلاء القرشيين وإحالتهم إلى ما لا يقدرون عليه. فالله جل وعلا هو الذي يقسم الرحمة، وهذه الآية نظيرها في القرآن عديد، منها قول الله جل وعلا: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. والمعنى أنهم يقولون، متفقون أهل الإشراك وغيرهم، أن الرزق الذي يقسمه الله هذا لا يخالف فيه أحد، كل أحد يقول إن الرازق هو الله. فما دام أقررتم على أن الذي يقسم الرزق هو الله، يقسم الرزق هو الله، فكيف إذن تأتون للرزق الأعظم، إلى رحمة الله الكبرى وهي النبوة، فتجعلون قسمتها إليكم وتقولون إن رجلا من القريتين، الوليد بن المغيرة أو عروة بن مسعود، أولى من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة، لأن الله قال قبلها: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال ربنا: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فنحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، وهم راضون ومقتنعون ومقرون ومعترفون أن الله هو الذي قسم الرزق، فلماذا يعترضون على قسمة الرزق الأعظم؟ هذا الرد هنا رد عقلي، وكذلك هنا رد نقلي، لكنه جاء من باب التهكم. اصعدوا إلى السماء فالنصرة تأتيه من الملكوت الأعلى، واقطعوا الأسباب التي ينصر الله بها نبيه إن كان لكم كيد. وهذا كله تهكم بهم، ولا سبيل لهم ولا لغيرهم إلا أن يقطعوا أسباب نصرة الله لرسولنا صلى الله عليه وسلم والعلم عند الله. قبل أن نجيب على سؤاله الثاني أخونا وجدي من جدة، تفضل أخي وجدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك حبيبي؟ طيب الله يحييك. مرحبا وجدي. أكلم الشيخ. تفضل معاك الشيخ. الله يعطيك. كيف حالك شيخ صالح؟ حياك الله يا أخ وجدي. أحبك في الله والله يا شيخ. أحبك الله وأجلك. والله أنا ماني متصل لا أسلم عليك وأسمع صوتك يا شيخ صالح. الله يرفع قدرك في الدنيا والآخرة. الله يعطيك العافية إن شاء الله. وفي بس حاجة بسيطة يا شيخ. تفضل صالح. تفضل. الكتب إن شاء الله بيصدرون لك كتب إن شاء الله. والله سنسعى إن شاء الله بإذن الله. نتمنى يا شيخ صالح أنها تكون بس ملونة يا شيخ صالح. الله يعطيك العافية إن شاء الله. نعم. عشان الواحد يقدر يأخذ ويقرأ فيها أحسن إن شاء الله. إن شاء الله. الله يديمك على روتنا إن شاء الله شيخ صالح. معنا ربنا على منابر من نور إن شاء الله. آمين. شكر الله لك مشاعرك وأخوتك ورضاك يا أخ وجدي. سؤال أخينا أبي فهد الثاني كان يقول الحكم الغناء بموسيقى أو بدون موسيقى؟ نعم، الغناء محرم والموسيقى محرمة، هذا الذي عليه جماهير العلماء من السلف والخلف ويعضده الدليل وجاء به القرآن والسنة. الغناء محرم، إذا صاحبه فحش في القول ازداد تحريما، كما أن الفحش في القول يحرم ولو من دون موسيقى لكن لا يسمى غناء، لكنه إذا كان هناك فحش من القول بحسب حاله، فإن كان بين متخاصمين فهو سباب فهو محرم، وإن كان على في رجل في يعني في سفر فهو حداء فيحرم إذا كان فاحشا من القول، إذا كان مصحوبا بمعازف فهو غناء فيحرم لسببين، لفحشه وللآلات التي معه. من خلال المقدمة التي تحدثتم بها أبو هاشم كأني فهمت أن السخاء ليس فقط هو سخاء بالمال. نعم. وما هي أنواع السخاء بشكل عام؟ عموما السخاء بالجاه، السخاء بالكلم، السخاء بالمشاعر، حتى بالمشاعر والأحاسيس، عندما تهني أحدا في فرحته لا شك أن لها أثر كثير في قلبه، أن تقوم له إذا دخل المجلس لتحيي به وترحب، أن توسع له في المكان، نوع من السخاء، كل هذا من دلالة سخاء النفس وحبها للخير. وأبخل الناس من بخل مثل هذا، ولذلك كعب بن مالك رضي الله عنه لما تاب الله عليه ودخل المسجد قام له أحد الصحابة مهنيا قال فما زلت أذكرها له، لأن كونه يقوم ويهنئ دلالة على سخاء نفسه. هكذا السخاء قلنا سخاء النفس حبها الخير للناس. دلني بأخذ اتصال أخونا أبو محمد من عفيف. حياك الله أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله بالخير أخوي. مساء النور الله يحييك. ممكن أتكلم مع الشيخ؟ يسمعك الشيخ صالح تفضل. السلام عليكم. عليكم الشيخ السلام صالح. حياك الله أبو محمد. أشهد الله على حبك يا شيخ. حبك الله وأجلك. وإن شاء الله تزورنا في عفيف يا شيخ. والله إنني مستحي منكم كثير الحياة، وعدتكم ولم أفي، لكن الوعد ما زال قائما بإذن الله. الله إن شاء الله يمد في عمرك يا شيخ. آمين. عندي سؤالين يا شيخ لو سمحت. تفضل يا أبو محمد. السؤال الأول العشق لو سمحت، هل له علاج؟ والسؤال الثاني طال عمرك كثر عندنا أحباب الله وما يسمى بجماعة التبليغ، ما أدري وش رايك فيهم يا شيخ. نعم. عندي طال عمرك سؤال ثاني أبغاك تطمننا عن الشيخ أبو بكر الجزائري، انقطعت دروسه من إذاعة القرآن الكريم وما ندري هو حي إن شاء الله أنه حي. نعم. الشيخ أبو بكر الحمد لله يعني بخير وعافية، ولا نعلم عليه بأسا إلا ما يعرف بالكبر يعني في السن، نسأل الله أن يعني يمد في عمره ويختم له بخير، وهو شيخنا وله فضل كبير على كثير كثير جدا من طلبة العلم وعلماء المدينة، أكرمه الله بالتدريس قرابة نصف قرن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بشيخنا الجليل ووالدنا الكريم أبي بكر الجزائري أمتع الله به. في باقي سؤاله الأول هل العشق علاج؟ هو القلب يقع منه العشق بلا شك، ومحال أن نقول للناس يعني قطعه بالكلية، يعني قد يصعب هذا، لكن ينبغي للإنسان أن يوطن نفسه على أن يعالجها تدريجيا بالبعد عن ممن يهيج العشق في قلبه، وهذا كلام طويل، وأنا لا أحب أن أتكلم في العلن بمثل هذه المواضيع لأمور يعني أراها غير حسنة، لكن الذي أنصحك به وأنصح به من ابتلي أحدا ما ابتلي بالعشق أن يلجأ إلى الله وأن يسأل الله أن يملأ قلبه محبة له، ولا يجعل بينه وبينه جل بين هذا العبد وبين ربي جل وعلا أحدا يتخذه ندا لله في حبه له، وإلا قد يقع هذا. فإذا كان مثلا يستطيع أن يتزوج، فما عرف للعشق حل أن دواء أنجع من النكاح، فيتزوج ويرتاح. قال سؤال ثالث، كان عنده سؤال ثالث يتحدث عن جماعة التبليغ. أي ما يعرف بجماعة الدعوة، جماعة على خير في غالب أحوالهم، لا يخلوهم ولا غيرهم من هنات ها هنا أو هناك، وكونهم يكثرون في بلدتكم لا أرى فيه من حيث العموم ضير، فهم يدعون إلى الله تبارك وتعالى، إذا أحد ما صاحبهم وجد عندهم أخطاء فلينبيهم عليها، لكن لا أرى يعني لا سمح الله محاربتهم أو معاندتهم أو الحديث فيهم أو التقليل من شأنهم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم. معنا اتصال آخر، أم عبد الله من المدينة، حياك الله أم عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن كلمة الشيخ لو سمحت؟ تفضلي تفضلي. يا شيخ لو سمحت، أنا بدي أسأل سؤال عن العدل بين الزوجات في السفر بشكل عام. نعم. وسؤال خاص، لو كان السفر للعلاج هل في عدل بهذا الناحية؟ نعم. وبالنسبة إلي أنا ما عندي أطفال، سافرت خارج المملكة. نعم. من أجل أطفال أنابيب. نعم. وطبعا الفترة كلها ما جلستها، الله يجزيهم خير أهلي راحوا معايا. نعم. وبس فترة حاجة الزوج راح، يعني جلست مثلا مع أهلي قرابة أو يعني يعني يا أختي هذه يعني أشياء لو كانت بالهاتف أو لا. طب أنا ما بتصل على جوالك اللي أعطوني إياه، ما حد بيرد علي وأنا مضطرة جدا. مضطر جدا، انت ارسلي رساله على نفس الجوال، قولي انا ام عبد الله من المدينه. طب انا خايفه يكون مو صح الرقم. 0505. لحظه شوي، لحظه بس 05 لك ولغيرك يعني للعموم. نعم. هذا جوال الفتوى. 0505. نعم. 31. نعم. 9. نعم. 008. 008. لان هذه قضايا يعني ليس حسن ان تبث. بتمنى بتمنى نعم يكون على الجوال. جزاك الله خير، هذه خليها على الجوال، على الجوال ارسلي رساله بالموضوع ويصير خير. طب في اي وقت اتصل؟ ارسلي رساله انا اتصل بعد الحلقه. نعم. ارسلي رساله بعد الحلقه ويصير خير. نعم. عفوا، لا تزال معنا ام عبد الله. نعم، عوده لموضوع السخاء. وجد السخاء قبل الإسلام، ما هي القيمة التي أضافها الإسلام إلى هذا المعنى الكريم؟ نعم، جعله مرتبطا بالله، جعل الأعمال يراد بها وجه الله، كانت تصنع تملقا للناس، بحثا عن القيل والقاء، بحثا عن الشهرة، بحثا عن السيادة، بحثا عن أمور عدة، فجعلها الإسلام، جعل الإنفاق من أجل وجه الله، بل جعل حياة المرء كلها لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. ذلي بأخذ اتصال من أخينا عبد الله من جدة، حياك الله عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك عبد المعطي؟ الله يحييك، يا مرحبا. ممكن نكلم الشيخ؟ الله يجزاك خير. تفضل تفضل، الله يحييك يا شيخ. الله يجزاكم خير. أنا عندي اقتراحين، الله يديكم العافية. بالنسبة للاقتراح الأول، أفضل يا ريت لو تكون الأسئلة لها وقت مخصص في نهاية البرنامج. نعم. والاقتراح الثاني، يا ريت لو تخصصنا حلقة يا شيخ باسم قيام الليل. نعم. والسؤال هو، يقول الله جل وعلا: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. كيف الواحد يوصل في يعني يوصل لفترة السخاء بس من غير ما يكون فيها إسراف؟ الله يجزاك خير يا شيخ. نعم، حياك الله يا عبد الله، جزاك الله خير على الاقتراحات يا عبد الله. تعليقك على الآية يا شيخ. الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. أول شيء قال قبلها قيام الليل. نعم، تخصيص حلقة عن تخصيص حلقة قيام الليل. نفرض إن يعني نقترح أنه يكون ما نخصص حلقة كاملة، لكن مثلا سنتكلم قبل العشر الأواخر عن ليلة القدر. نعم. ونجعل تفسير سورة القدر نجعلها قبل العشر الأواخر يوم 19 مثلا، ونجعل منها قيام الليل. هذا حتى من الجانب الآخر. هو الأخ عبد الله من جدة يعني يحتاج التفريق ما بين الإنفاق على من يعول، ما بين الجود والكرم والسخاء والصدقة، هذه باب آخر. فإنفاقك على أهلك وذويك، فالله جل وعلا يقول: الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا هي الحسنة بين السيئتين. فالإسراف سيئ والتقتير سيئ، والعدل في الإنفاق هو الحسنة. كان لما قيل لفاطمة بنت عبد الملك زوجة عمر بن عبد العزيز كيف كان إنفاقه، قالت: الحسنة بين السيئتين، تقصد الآية: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. فالرجل لا ينبغي عليه أن يقتر على أهله، ولا ينبغي عليه أن يسرف في الإنفاق. أما في أمور الخير فقد قيل: لا إسراف في الخير ولا خير في الإسراف. لا إسراف في الخير ولا خير في الإسراف. نعم. معنا أخونا نايف من ينبع. حياك الله أخوي نايف. مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن أكلم الشيخ يا أستاذ؟ تفضل، الله يحييك نايف. السلام عليك الشيخ. السلام، حياك الله أخ نايف. ممكن تسمح لي بثلاث أسئلة؟ أي تفضل. السؤال الأول، لماذا لم يفسر القرآن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم. السؤال الثاني، ما الفرق بين السنة والسنة المؤكدة؟ نعم. السؤال الثالث، حكم قبول الهدية من النساء؟ الله يعطيكم العافية. نعم، حياك الله. ما فهمت هذه، قبول الهدية من النساء؟ قبول الهدية من النساء سواء لا أعتقد. طيب نبدأ بالأول. نبدأ بالأول جودي رسول الله، يعني ما نبي الحلقة تروح في الإجابات. تفضل. نعم، لماذا لم يفسر القرآن؟ هو فسر القرآن أكثر، هو فسر في زمن الصحابة، لكن النقل لم يصل كله. نعم، هذا على أشهر الأقوال. ما الفرق بين السنة والسنة المؤكدة؟ كان سؤاله الثاني. هو في شيء مشروع دلت السنة على مشروعيته، وفي عمل سنة، وفي عمل سنة مؤكدة. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إن أحد أصحابه يقرأ في السفر بيقول هو الله أحد، فقال سألوه لماذا فعل هذا، فسئل إن صفة الله ويحب أن أذكره، قال أخبره أن الله يحبه. فالآن قراءة قل هو الله أحد في السفر نقول مشروعة، لكن لا نقول إنها من السنة، نقول دلت السنة على أنها مشروعة بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصنعها. هذا واحد، هذا المشروع. السنة التي لا يقال عنها أنها مؤكدة هي التي لم مثلا يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطالب بها غيره. فمثلا صلوات الله وسلامه عليه، صلاة يعني أكثر أحواله أكثر صنيعه يسمى سنة، أكثر ما يصنعه يسمى سنة. فمثلا السقيا باليمين سنة، أن يبدأ الإنسان عن يمين الساقي سنة، دل عليها قوله صلى الله عليه وسلم الأيمن فالأيمن. لكن لما نأتي الأمر تعبدي واضب عليه ودعا الناس إليه وقاله على ملأ مثل صلاة العيدين، فنقول إنها سنة مؤكدة. مواظبته على الأضحية 10 سنين يضحي ويدعو الناس للأضاحي على ملأ في خطب الجمعة وفي غيرها، فهذا يرتقي بها إلى سنة مؤكدة. نعم. وإن كان لا مشاحة في الاصطلاح. نعم. سؤاله الغير مفهوم، قبول الهدايا من النساء. أنا أفترض أن سؤال أخونا نايف يتكلم عن غير المحارم قطعا، يعني إذا كان من غير المحارم ينظر هل يوجد سبب دافع للهدية، فإن وجد قبلت، وإما إن كان لا يوجد سبب فهذه ليست بهدية، هذه طريقة من طرق الإغواء فلا يقبلها. هل من افتراض لموقف يقبل فيه؟ نأتي بافتراض، يعني نفرض أن امرأة ما معها سائق بسيارتها يعني، ثم إنه تعطلت بهم السيارة، فمر أحد الناس أحد الشباب، فلما مر بهم أصلح لهم السيارة وعان السائق على إصلاحها، ولم يقع منه تبذل نحو النساء يعني إيذاء أو ما يعرف بالتحرش، وإنما صنع دون أن مع غضه للطرف، يعني قام بما تمليه المروءة والرجولة. فأدى ما عليه. فلو فرضنا أنه حينها أم هؤلاء البنات أو إحداهن أخرجت له هدية شكرا على معروف، هذا يقبل. أو بعثت له بعد ذلك، يعني استطاعت مع السائق أن تعرف اسمه ورقمه فبعثت له بهدية، فمثل هذا يقبل لأن العقل يعني يقبله، يعني لا يجد له عارض. لكن لو أن فتاة ما قابلت شابا في سوق أو في غيره قالت هذه هدية، فهذه ما تقبل لأنها ليست قد هدية، هذه طريقة من طرق الإغواء ولا تدخل في الهدية. من حيث العموم ثم تضابط، قبول ما يهدى إليك سنة والترك أولى إن خشيت منه. قبول ما يهدى إليك سنة والترك أولى إن خشيت منه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، هل من تسليط بعض الضوء على سخاء؟ هو بيت القصيد في الحلقة. وأرجو من الإخوة في الكنترول يوقفون الاتصالات قليلا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في الصحيحين عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان إذا لقيه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة يدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا نص الحديث نص المتن. أما قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، المعنى أجود الناس في كل وقت بشكل عام، بشكل عام لا أحد يقاربه صلى الله عليه وسلم في الجود، لا في رمضان ولا في غيره. هذا توطئة تمهيد، وهذا من بلاغة ابن عباس. فليس الجود في رمضان عارض له، وإنه لما رأى رمضان أصابه الجود، وفي غير رمضان يعود إلى شح وبخل، حاشاه صلى الله عليه وسلم، بل هو في كل العام جوادا معطيا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا مندرج في قول الله في حقه وإنك لعلى خلق عظيم، هذا التوطئة. وكان أجود ما يكون في رمضان مقيدا بقوله إذا لقيه جبريل. فإذا لقي جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم ليدارسه القرآن زاد جوده صلى الله عليه وسلم. إذن لا بد لنا هنا كطالبة علم نريد أن ننفع الناس أن نبحث لما صلى الله عليه وسلم يعظم جوده إذا لقيه جبريل، وسنقول عدة إجابات عدة فوائد، وهي والله من نفائس العلم. عندما يلقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع معه؟ يدارسه القرآن. مدارسة القرآن تورث غنى النفس، والإنسان يعطي إذا شعر بالغنى. مدارسة القرآن تورث غنى النفس حسا ومعنى، ولهذا قال الله لنبيه في سورة أخرى والقرآن يصدق بعضه بعض، وهذا هو العلم، قال له ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. فمنعه أن يمد عينيه، قال هذا في طه وقال هذا في الحجر، وقال قبلها ولقد آتيناك سبعا من القرآن من المثاني والقرآن العظيم. معنى الآية من ظن من أعطي القرآن فقد أعطاه الله جل وعلا أعظم شيء، فلا حاجة إلى أن يلتفت بصره ميمنة وميسرة ينظر شيئا من الدنيا. فمن ظن أن شيئا من القرآن أعظم شيئا في الدنيا أعظم من القرآن فقد صغر كبيرا وعظم صغيرا. نعود هنا لقول ابن عباس يدارس القرآن، هذا واحد. مدارسة القرآن تورث ماذا؟ تورث معاينة الآخرة. فلما ورث صلى الله عليه وسلم معاينة الآخرة من مدارسة القرآن أحب أن يتقلل من الدنيا. معاينة الآخرة التي تورث من مدارسة القرآن تورث في النفس التقلل من الدنيا، فهو يريد أن يتقلل من الدنيا بعد أن عاين الآخرة. كيف عاين الآخرة؟ بمدارسة القرآن، لأنه عندما يقرأ فأما الذين شقوا في النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. هذه معاينة الآخرة، من معاينة الآخرة الكثيرة في القرآن، فتورث في النفس التقلل من الدنيا فيكون الجود. فما إن يخرج جبريل إلا ويجود صلى الله عليه وسلم أكثر وأكثر وأكثر لأنه عاين الآخر. الثالثة نزول جبريل وتردده على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ليلة يدارس القرآن نعمة، وأي نعمة اختص الله بها نبيه، والنعمة تحتاج إلى شكر فيزيد شكره صلى الله عليه وسلم بالجود. وليس الجود بالمال كما بينا، بل يجود بكل شأنه صلوات الله وسلامه عليه مما جرت العادة أن يجاد به. هذه الثالثة. أراد ابن عباس أن يقرب لنا المعنى فلجأ إلى التشبيه فقال فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. سكت ابن عباس اعتمادا على ماذا؟ اعتمادا على عقل السامع. أجود بالخير من الريح المرسلة بالغيث، لأن الريح إذا كانت مرسلة بالعذاب لا تقارن تقارن بالجود، لأن هذه ريح عقيم لا تلقح شجرا ولا تنبت شجرا، لا تلقح سحابا ولا لا تثير سحابا ولا تلقح شجرا. لكن قوله رضي الله عنه وأرضاه أجود بالخير من الريح المرسلة، المرسلة بالغيث. الغيث الآن العام، الغيث إذا كان عاما يصيب الأرض الميتة والأرض غير الميتة، الكل ينتفع. الأرض الغيث إذا كان عاما لا يتوخى فقط الأرض الميتة، يصيب الأرض الميتة والأرض غير الميتة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كالريح يصيب بوجوده من وصف بالفقر ومن وصف بالغنى ومن وصف بالكفاية صلى الله عليه وسلم. يصيب بوجوده صلوات الله وسلامه عليه من وصف بالفقر فيسد فقره، ومن وصف بالكفاية ومن وصف بالغنى، وكل يعطيه يؤتيه ما أفاءه الله عليه من كريم القول وكريم المال ومن سخائه صلى الله عليه وسلم. هذا يتصدق عليه وهذا يهديه وهذا يبتاع منه ويزيد في القيمة حتى يعطيه بطرائق شتى. المهم يصل جوده صلوات الله وسلامه عليه إلى الكل. فإذا سخوت بلغت بالجود المدى وفعلت ما لا تفعل الأنواء صلوات الله وسلامه عليه. هذا الذي أراد ابن عباس أن يبينه للناس رضوان الله تعالى عليه وعلى أبيه. نعود لأصل الحديث، قلنا هذا كله متى؟ في رمضان. إذن لماذا يقع هذا في رمضان؟ محاكاة لسنة الله في خلقه. أين كيف يصبح كيف ما معنى قولنا ما معنى قولنا محاكاة لسنة الله في خلقه؟ المعنى إن الله تبارك وتعالى يفضل على عباده في رمضان ما لا يفضله عليهم في العام كله. فنبينا صلى الله عليه وسلم اتباعا لسنة الله في عباده يفضل على المؤمنين، على من حوله، على المهاجرين والأنصار، على من يقتات المدينة ويأتيها أكثر مما يفضل في سائر العام، لأن هذا الموسم موسم خير الله فيه يفضل على عباده. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مجاراة لسنة ربه في عباده وخلقه فيما يقدر عليه ويشرع المماثلة والمحاكاة فيه واتباع السنن فيه يفعل هذا مع عباده. هذا جملة صلى الله عليه وسلم ما أراد ابن عباس رضوان الله تعالى عليه وعلى أبيه أن يقوله. نعم. هل من مواقف أو بعض القصص لسخائه صلى الله عليه وسلم على من حوله؟ هو طبعا في نقطة جيدة، سخاء صلى الله عليه وسلم أكثره خفية، لكن نأخذ طرائق السخاء. في حديث جابر، حديث الجمل، لما رأى أن جمل جابر يتأخر فقال بعني الجمل، فقبل جابر بشرط أن الجمل يوصله المدينة، فوكز صلى الله عليه وسلم الجمل بعصا كانت معه فأسرع الجمل. فلما جاء يبتاع منه الجمل أعطاه أكثر من قيمة الجمل ثم رد له جمله. وهذا كله طريقة من طرائق الإنفاق دون أن يقول له هذه صدقة هذه زكاة، بهذه طريقته صلى الله عليه وسلم. يستلف أحيانا في أوقات قلة ذات يده، فإذا جاءت العطايا من السبي وأمثاله التي هي مصدر قوته صلى الله عليه وسلم الحرب نفل المعارك، فكان يرد الدين أزود أكثر أعلى، ولا يسمى هذا ربا لأن هذا ليس مشترطا في أصل العقد ولا في أوله. هذا من جوده صلوات الله وسلامه عليه مع قلة أصلا ذات يده. ولا شك أن الجود مثل هذه الأحوال هو غاية الجود. نعم. إذن لي بأخذ اتصال من الرياض أخونا محمد، حياك الله يا محمد. هلو، يا مرحبا، حياك الله يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الله يحييك، يا مرحبا. لي سؤال الشيخ. تفضل حياك. كيفك شيخ صالح؟ حياك الله أخ محمد. الله يسلم ويبارك فيك. معايا سؤالين. نعم. السؤال الأول، يجوز لي الدعاء للشيعة؟ نعم. الثاني، والسؤال الثاني، هل تنصحني في العشر الاعتكاف عشان الله أخلينا سلويا نحن نعتكف، وهذا السنة مع انتشار المرض ما أدري تنصحني نعتكف أو لا، وشكرا. نعم. في الأول محمد أعرض عن هذا، وبالنسبة للأمر الثاني إن شاء الله لا ضير، لكن لو أردت أن لا تعتكف لك ذلك، إن أردت أو رأيت إلحاح من الوالدين فلك أن لا تعتكف، لكن إن اعتكفت أرجو أن يحفظك الله جل وعلا بحفظه. نعم. هل من بعض القصص لعظمائنا في الصدر الأول نعم في السخاء والكرم. الجود في الصحابة في التابعين في من بعدهم ولله الحمد كان ظاهرا. فعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه واحد من كبار الأسخياء، وتجلى سخاؤه في جيش العسرة، حتى ورد وإن كان في السند شيء من الضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عطاء عثمان يوم جيش العسرة أخذ يقلب عطايا عثمان ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وهذا يدل على سخائه رضوان الله تعالى عليه وشراءه لبئر رومة، وهذا باب طويل. ولذلك يعني الصحابة أصلا هم عنوان خير وأئمة فضل، فالذكر أي أحد منهم لا يزيده ذلك يعني شيئا في فخارا في حياتنا. لكن فلننتقل إلى الجيل الذي بعده. عرف من أهل الإسلام عبد الله بن جعفر، ويقال إنه أسخى أهل الإسلام عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، فقد كان هذا يضرب به المثل في السخاء. ويقال إن الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهما وعن أبيهما وأمهما وجدتهما عاتباه في السخاء بكثرة بذل المال، فأجابهما إجابة هي التي قلنا في الأول، إن السخاء في الإسلام علق بالله. قال إن الله عودني أن يفضل علي وعودته أن أفضل على عباده، فأخاف أن أقطع عادتي عن عباده فيقطع الله عادته عني. هذا جواب مليء حكمة. إن الله عودني أن يفضل علي وعودت عباده أن أفضل عليهم، فأخاف أن أقطع عادتي عن عباده فيقطع الله جل وعلا عادته عني. وهذا من جميل الجواب. منهم عرابة الأوسي، وهذا كذلك يضرب به المثل في الكرم. وعرابة هذا يقولون إنه كان مع الشماخ بن ضرار أحد الشعراء يعني، وهما قادمان إلى المدينة، فلما دنايا منها قال عرابة لهذا الرجل ما الذي يقدمك المدينة؟ قال قدمت لأمتار منها، يعني أبحث عن قوت. فملأ عرابة حمله بكل عطاء من تمر وحنطة وشعير وأموال، فذهل الرجل فخرج من المدينة وهو يقول أبياته التي ارتفعت بها أسهم عرابة في الناس، أسهم عرابة في الناس. قال رأيت عرابة الأوسي يسعى إلى الخيرات منقطع القرين، إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين. وقيل يعني غير ذلك، لكن كان الشعراء يستدرون عطاء الخلفاء، والخلفاء هنا عد قد يكون يعني لا نجزم أنه عطاء، يعني ما ندخل في نيات الناس، لكن نقول عطاء يعني كل كريم طروب، يعني طروب يعني مو معنى طروب يغني، طروب معنى يطرب للمدح فيعطي. ولذا كان عبد الملك بن مروان قبله ومعاوية رضي الله تعالى عنه وبعض خلفاء بني أمية بعض خلفاء بني العباس إذا مدحوا يعطون، وبعضهم لا يقتر. وقد كان الوليد يعطي كثيرا، ولذلك كثر فيهم مدح. وكان الشعراء في ذلك الزمن يتكسبون، يعني يقتاتون بشعرهم حتى يصل أحيانا عياذا بالله إلى الابتذال، وبعضهم لا من يحفظ ماء وجهه. وقد قيل فإن إراقة ماء الحياة دون إراقة ماء المحيا، لكن كان بعضهم لا، يعني قول جليل مثلا وتصحو أنفؤادك غير صاحي عشية هم صحبك بالرواحي، تقول العاذلات علاك شيب هذا الشيب يمنعني مراحي، يكلفني هواي يكلفني فؤادي من هواه ذعائن يجتزعن على رماحي، عرابا لم يدن مع النصارى ولم يأكن من سمك القراحي. إلى أن بدأ انتهى من المقدمة الغزلية، بدأ في استدرار رحمة عبد الملك، يعني يريد منها أن يعطيه. فقال له يتكلم عن زوجته اسمها أم حزرة كيف تصنع ببنيها، قال يكلفني فؤادي من هواه ضعائن يجتزعن على رماح، عرابا لم يدن مع النصارى ولم يأكن من سمك القراح. إلى أن قال تعزت أم حزرة ثم قالت رأيت الواردين ذوي امتياحي تعلل وهي صاغبة بنيها بأنفاس من الشبب القراحي، سأشكر إن رددت علي ريشي وأنبت القوادم من من جناحي أليستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي حميت حمات هامة بعد نجد وما شيء حميت بمستباح. فقوله تعلل وهي صاغبة بنيها، صاغبة يعني جائعة، يعني يقول زوجتي جائعة ومع ذلك تعلل، يعني تريد منهم أن يناموا فتحاول أن ترضيهم كل ما تريد أن ترضيهم به شرابا من الماء، تعلل وهي صاغبة بنيها بأنفاس من شبم القراح. وقوله سأشكر إن رددت علي ريشي وأنبت القوادم من جراحي كصنعة أدبية، لا من نقاد جريرا على هذا البيت، لأن فيه من التبذل، فيه من الضعف، من الانكسار، فيه من التضع، من إظهار الضعف ما لا ينبغي أن يخاطب به إلا الله تبارك وتعالى. لكن قلنا عطايا الخلفاء أغرت الشعراء بأن يقولوا مثل هذا. نعم. معنا اتصال أخير لم أسمع الاسم بوضوح، تفضل أخي. تفضل. معنا أحد على الخط؟ طيب يبدو أنه انقطع الخط. سؤال أخير يا أبا هاشم، كيف الإنسان لا يملك هذه الصفة أن يملكها؟ السخاء. نعم. بالتكسب، بالتعلم، بأن يحسن الظن بالله. أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. صحيح أن الله قال لا تبسطا كل البسط فتقعد ملوما محسورا، لكن ينبغي أن يعود الإنسان نفسه على العطاء وعلى البذل. وقد قيل سادة الناس في الدنيا الأسخياء وسادة الناس في الآخرة الأتقياء، وهذا حق. ترى الناس أفواجا إلى ضوء ناره فمنهم قيام حولها وقعود، وإن كان البيت فيه يعني بالعامية لفة، لكن نأخذه على ظاهره. العطاء السخاء والعطاء مما يجعل للإنسان مكانة في قلوب الناس، يدرأ بذلك عن عرضه، يدرأ بذلك عن نفسه، يتقرب بذلك إلى ربه. فالعطاء، الحديث يقول اليد العليا خير من اليد السفلى. لذلك أحسن الإمام الشافعي عندما قال تسخى. وكم عيب يغطيه السخاء. نعم. يستر كل العيوب السخاء. لأن الناس إذا رأوا دار فلان يعطي، لو قيل في هذا الرجل ماقي ما دام يطعم أفواها الناس ستأتي، لكن لو قيل في مدح فلان ماقي بريغ فصيح حافظ، طيب وأنا ماذا استفيد؟ نعم. يعني سيقول العمي هكذا في نفسه. صح. هذا حق. نعم. بقي لدينا دقيقتان، اتصالنا الأخير مع أختنا العنود من بيش. حياك الله أخت العنود. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن سؤال الشيخ؟ تفضلي. يقول الله سبحانه وتعالى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة إن الله غفور شكور، فيما معنى قول ابن تيمية رحمه الله أن الذي لم يجد لذة في العبادة فليتهم عمله، فإن الله سبحانه وتعالى شكور. الصحابة من قبلنا والتابعين والسلف كانوا يعرفون من أين يأتون بذنوبهم، فيعرفون كيف فقدوا لذة العبادة من الذنب الفلاني. لكن إحنا والله المستعان ذنوبنا كثرت، فكيف نرجع إلى لذة الأنس ومناجاة الله سبحانه وتعالى؟ وهذا حسن جيد، لكن لا شك أن أكثر كتب التراجم وما دون فيها صاحبه الكثير من المبالغات، وجعلت الناس يشكون في أنفسهم وفي أعمالهم، وهذا ليس بحق. يقول صلى الله عليه وسلم الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. فكون الإنسان أحيانا في زماننا هذا كلما تحدث واعظ أو مذكر أو مفسر أو محدث ذكر السلف والسلف والسلف، أنعم وأكرم، لكن لا يبالغ في ذكر أمور لا يمكن أن تصح أحيانا مع ذم أحوال في زماننا هذا. هذا يحدث في الناس اليأس، ويحدث أحيانا الوسوسة، فتقول المرأة صمت صدقت صليت لا أشعر بلذة، إذن أنا في، وتدخل في عالم من الوساوس هي غنية عنه. إن الله شكور لا جدال في هذا، بهذا نعت الله نفسه، لكن نتريث كثيرا في جلد ذاتنا. وأصلا من الذي قال إننا سننجو بأعمالنا؟ إنما ننجو برحمة الله كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول يعني مهلا على جلد ذواتنا، ولا يصح قبول كل ما يقرأ وينقل عن أحوال سابقة أهلها هم منها براء، يعني لم يقولها هم أولئك الأخيار والأجلاء بالسلف، لم يقولوا مثل هذا القول، لكن في زمن ما ألفت كتب تراجم فكل من أحب أحدا في الغالب زاد فيه ما لا يمكن أن يقبل ولا يصدق. نحن الآن في زماننا نرى هذا. يراك إنسان تبكي في محاضرة أو في درس، تخرج تسمع الناس يقولون عنك أقاويل لا تقال حتى في أئمة، في إمام الأئمة فضلا عنك. وهذا كله حادث في كان في ذلك الدار كما هو في دهرنا هذا. الحديث معك لا يمل، لكن المخرج والوقت حرمانا، غير سخيين بالوقت. مشاهدي الكرام، بقي أن أقتطف من كلام شيخنا الكريم أنه قال أن تدارس القرآن يورث غنى النفس ومعاينة الآخرة، فسيتولد بعد ذلك السخاء. في الحلقة الغد إن شاء الله سنتحدث عن الحكمة. حتى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.